الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود لما كنا فيه، أختم الكلام على موضوع العدالة بالإشارة إلى سؤال قد يطرأ على الأذهان، وهو أنه ما دام أن خوارم المروءة لا يعرف أن راويا جرح بخارم من خوارم المروءة، فلماذا ذكر هذا الشرط وسودت به هذه الكتب؟ فالجواب أن الشروط منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. فالشروط السابقة هي شروط صحة، وهذا الشرط شرط كمال، هذا أولا. ثانيا، العلماء الذين تكلموا في مبحث الشهادة عند القضاة راعوا قضية الأعراف، كما ذكرت لكم أن هناك بعض الأعصار وبعض البيئات التي قد ترد بها شهادة الشاهد بسبب ارتكابه خارما من خوارم المروءة عند بعض المذاهب. قد يكون بعض المذاهب لا يراعي هذا، لكن المهم أن هناك أمرا ما بالنظر إلى اختلاف أهل العلم وبالنظر أيضا إلى اختلاف البيئات والعصور. فلأجل أن هذا وجد، والارتباط بين الشهادة والرواية ارتباط وثيق، لو نظرتم في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي تجدون أنه عقد فصلا للموازنة بين الرواية والشهادة، وما هي نقاط الالتقاء وما هي نقاط الافتراق. فهناك شبه بين الرواية والشهادة، ونجد أهل العلم في كتب علوم الحديث أحيانا يقيسون، إذا عرضوا لأمر من الأمور قالوا كالشهادة، يعني مثلا رواية الراوي مثلا قالوا هي كالشهادة على الشهادة، وهلم جرى، يعني رواية الراوي عن شيخ وهلم جرى، قالوا هي كالشهادة على الشهادة وهكذا. فلأجل هذا ذكر هذا الأمر في شروط العدالة، وإلا فعلا لسنا بحاجة إليه إذا لم يوجد ذلك قادحا في أحد من الرواة على انفراده. أيضا الظاهر أن هناك أمر طبعي في الناس، وهو أن من لا يراعي أعراف الناس في الأعم الأغلب أنك ستجد فيه أمرا من الأمور التي تخل بالرواية، مثل الوقوع في الفسق، لأن الذي يخالف أعراف الناس ومن طبيعته مثل هذا لا بد أن يكون فيه خلل ما. يعني تصوروا يا أحبتي في الله أنك أو أننا لو وجدنا شخصا يأتي مثلا على الرصيف عند الإشارة المكتظة بالناس ويفرش السماط ويضع الأكل بمرأة من الناس ويبقى في سروال إلى الركبة وفنيلة ويبدأ يتناول الأكل بشراهة، وترى الأكل يتناثر يمنة ويسرى وهلم جرى. طيب أنت ستنظر إليه الآن بعين النقيصة وستقول في نفسك إن عقل هذا لا بد أن يكون فيه خلل، هذا ليس إنسانا سويا، وربما لو جلست معه وحادثته ما أخذت عليه شيء ولا دلك منطقه على أن فيه خللا، ولكن هذا الفعل الذي صدر منه تجد طباعك تنفر منه، ولو سألته لقال لك يا أخي هل ارتكبت شيئا منهيا عنه؟ ماذا ستقول له؟ ستقول نعم، سيقول لك هات الدليل، أعطني الدليل أني وقعت في شيء منهي عنه. لكن نعرف أن مثل هذا الفعل لا يصدر من إنسان سوي. أنت لو تتبعت هذا الإنسان يمكن تجد عنده بعد ذلك بعض الأشياء التي تدل فعلا على أن هذا الذي صدر منه لم يكن نابعا من فراغ، لا بد أن يكون عنده أمر آخر، والله تعالى أعلم. قال بعد ذلك الحافظ الذهبي متقن، والإتقان والضبط هما بمعنى واحد. المقصود بالضبط أيها الإخوة أن يؤدي الراوي ما تلقاه كما سمعه من غير أن يخرم منه شيئا مؤثرا، لكن يمكن أن يخرم منه شيئا غير مؤثر، مثل اختصار الحديث. فإذا روى الحديث على وجه الاختصار هذا أفرده أهل العلم بالكلام عليه، ولست أدري سيعرض له الذهبي أو لا، لكن المهم أنه منصوص عليه في كتب علوم الحديث. كذلك لو روى الحديث بالمعنى، هذه الرواية بالمعنى قد يترتب عليها أيضا شيء من الاختصار. إذن المقصود بأداء الحديث كما سمعه أن يؤدي معناه صحيحا سليما، لا يترتب عليه زيادة ولا نقص في المعنى، لأن الزيادة تعني زيادة في الحكم الشرعي، ولأن النقص قد يخل بالحكم الشرعي، مثل ترك الاستثناء. لو جاء راوي وقال الذهب بالذهب ربا وسكت، ماذا سنقول له؟ سنقول أخطأت، لكن سيقول لماذا أخطأت؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصا؟ نقول نعم قاله نصا، لكنه زاد عليه، زاد عليه حكما يوضح هذا الحكم. ماذا إلا يدا بيد مثلا بمثل. إذن ترك الاستثناء في مثل هذه الحال مخل، لأنه يترتب عليه في الرواية الأولى المنع من تبادل الذهب بالذهب مطلقا، لكن لما جاء بباقي الحديث ظهر أن المنع إنما يتعلق بالمؤجل والمفاضلة، يعني إذا كان هناك زيادة في هذا التبادل بين هذين النقدين أو كان فيه أجل، هذا هو الذي منع منه. وأما إذا كان يدا بيد، يعني حاضرا بحاضر، ناجزا بناجز، ومثلا بمثل من غير مفاضلة، فهذا يجوز، والله تعالى أعلم. عرفنا إذن ما المقصود بأداء الحديث كما سمعه، لكن هذا يحتاج إلى أحد أمرين أو كليهما معا. لو كان معا فهذا كما يقال نور على نور، لكن لا بأس بالاكتفاء بأحدهما، وهما ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر المقصود به أن يحفظ الراوي حديثه في صدره فيؤديه كما سمعه من غير إخلال بمعناه. فإذا كان الراوي هكذا فإنه يقال له ضابط، ولا شك أن تمام الضبط هو الذي ينشده المحدثون، ولكن قد يكتفون بما هو أقل من ذلك بحكم أن هذا الشرط صعب ويترتب عليه ترك كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عدوا هذا الشرط شرط جملي، يعني في الجملة، وقد يحتملون من الراوي بعض الأوهام إذا استطاعوا تحديدها وعرفت وميزت هذه الأوهام وتأكدوا من سلامة باقي حديثه. أما إذا كان الراوي مكثرا من الوهم أو وقع منه الوهم كثيرا، فإنه في هذه الحال لا يقبل حديثه، أو وقعت منه أوهام لم تتميز، فمثل هذه الحال لا نستطيع أن نعرف هل هذا الحديث مما وقع فيه الوهم أو لا، فمثل هذا مستثنى. إنما تكلمت على مسألة خفة الضبط لأنها ستأتي معنا في مبحث الحديث الحسن، لكن بالنسبة للحديث الصحيح هم يريدون تمام الضبط، وتمام الضبط أيضا على درجات. فالراوي الذي يقال له كأنه مصحف أو متقن ضابط إليه المنتهى في التثبت ونحو ذلك، هذا بلا شك أنه أعلى وأحسن ممن قيل فيه ثقة ثبت. والذي قيل فيه ثقة ثبت أعلى من الذي قيل فيه ثقة، نلاحظ هذا في مراتب الجرح والتعديل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. لكن لو نظرتم في المراتب التي ذكرها الحافظ بن حجر والسخاوي وهلم جرة تلاحظون أنهم جعلوا الثقة على درجات أيضا، وكلهم حديثهم صحيح ولكنهم على درجات، لأننا نحتاج المفاضلة في هذه الحال أو في بين هؤلاء الثقات فيما لو تعارض حديث راوي مع حديث راوي آخر، وهذا نستخدمه في مبحث الحديث الشاذ إن شاء الله تعالى. بالنسبة لضبط الصدر، هذا قد يعترضه بعض الأشياء التي تقع من البشر ولا بد، إلا ما قل وندر، مثل الاختلاط والتغير وهكذا، فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الجرح والتعديل فلا نستعجله الآن. لكن باختصار المقصود بالاختلاط فساد يحدث في عقل الإنسان، إما بسبب كبر السن أو بسبب آفة ومرض يحصل أو بسبب فجيعة ونحو ذلك، يترتب عليه فساد العقل، وفساد العقل يعني اختلاط الحديث، يعني يصبح يهذي كما يهذي السكران، مثل ما نراه مثلا من الشيخ المهذري وأمثال هؤلاء. النوع الثاني من أنواع الضبط هو ضبط الكتاب، وهذا وإن كان في أعراف الناس دون السابق، لأن الذي يكون ضبطه ضبط صدر ينظر إليه الناس في منزلة رفيعة، يجلونه ويقدرونه ويوصف بأن فلان ما شاء الله عليه في حفظه وإتقانه وما إلى ذلك، وأهل الحديث أيضا يراعون هذا من حيث الثناء على الشخص. لكن بالنسبة للحكم على الحديث، أهل الحديث لا يجاملون، يقولون نعم ما شاء الله، يعني نمتدحك، نعم أنت أحفظ من فلان لكن فلان أصح منك حديث، كيف يا جماعة، يعني الله رزقني هذه الحافظة وهذا التثبت وهذا المجرى، يقولون نعم الله أعطاك هذه المزية ونحن نقدرها لك، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا مجاملة فيه، فلان صاحب كتاب، والحافظة تخون صاحبها في بعض الأحيان، ولذلك كبار الحفاظ المتقنين وقعت منهم الأوهام لما حدثوا من حفظهم، لكن الكتاب كتاب، يعني إذا ما سطر فيه يبقى، فلذلك يفضلون حفظ الكتاب على حفظ الصدر في الأداء. لكن الكتاب أيضا قد يعتريه ما يعتريه، فيشترطون في الكتاب أن يصونه صاحبه عن أيدي العبث، فلو تطرقت له يد العبث فإن هذا يخل بالكتاب، ويترتب عليه أن يتكلم أهل الحديث في ضبط هذا الراوي، كلامهم في الكتاب يعني الكلام في ضبطه، لأن الكتاب يقوم مقام ضبط الصدر. فإذا نجدهم إذا تكلموا في الراوي من هذه الحيثية، من يعني من جهة الضبط، يتكلمون فيه إما من جهة ضبط الصدر أو من جهة ضبط الكتاب. وإذا دخلت في تفاصيل ذلك في ترجمة الراوي ستجد التفاصيل، أنهم يبينون سبب الكلام في حفظه، أنه بسبب أنه حصل له مثلا تغير واختلاط، أو بسبب أنه صاحب كتاب ولكنه ابتلي إما من ابنه أو من جاره أو من كاتبه أو لسبب من الأسباب جعل بعض الأحاديث تدخل في كتابه وتكلموا فيه من أجل ذلك. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث اتصال السند. واتصال السند بينت لكم ما السبب الذي جعل المحدثين يشترطونه، لأنهم وجدوا أن الأسانيد ربما من حيث النظر إلى رواتها ربما وجدوا الراوي عدلا متقنا كما اشترطوا، ولكن مع ذلك يوجد البلاء في بعض الأحاديث. من أين أتيت؟ أتيت من أن هذا الراوي المتقن العدل لم يأخذ عن ذلك الشيخ الذي سماه، وإنما أخذ عن شخص لم يسميه، فيضطرون للتفتيش في مثل هذه الحال، فيوجد ذلك الشخص الذي أسقط هو سبب بلاء هذا الحديث. هذا إذن يسمى عندهم انقطاعا، والانقطاع بسبب تفنن أهل الحديث في التفقيط والتمييز بين أنواع الانقطاع، قسموه إلى 6 أقسام. فمنه المرسل، والمرسل الخفي. المرسل الأول هو المرسل الاصطلاحي، يعني أول ما يتبادر إلى الذهن اصطلاحا هو هذا النوع الذي هو المرسل المشهور، وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه المرسل الخفي، والمرسل الخفي يكون ظاهر الإسناد الاتصال بحيث يكون الصحابي مذكورا فيه، ولكن يكون هناك انقطاع خفي بين الراوي وبين شيخه. كذلك أيضا المعلق والمعضل والمنقطع الاصطلاحي والمدلس، هذه أنواع 6 من أنواع السقط في الإسناد، ولعله يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. هنا الحافظ الذهبي تبعا لابن دقيق العيد ذكروا الحديث المرسل بالإشارة، وإلا سيأتي الكلام عليه، ولذلك لن أتكلم على الحديث المرسل هنا، سأترك الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. ولكن حينما ذكر الحديث المرسل هنا بسبب المناسبة، ما مناسبته في مثل هذا الموضع؟ حد يعرف؟ طيب، المناسبة أن هذا الشرط ليس معتبرا عند بعض الفقهاء، فالحنفية هذا الشرط ليس معتبرا عند بعض الفقهاء، فالحنفية والمالكية يحتجون بالحديث المرسل، فإذا لا يشترطون هذا الشرط على الإطلاق الذي هو اتصال السند، وإنما يستثنون منه الحديث المرسل، ويشترطون هذا الشرط في باقي الانقطاع، يعني يشترطونه في المعلق، يشترطونه في المعضل، في المنقطع، في المدلس، وهلم جرى. لكن بالنسبة للمرسل وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نحن نقبله، ولذلك نص عليه ها هنا. قال: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. نعم، هناك خلاف سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن هذه الشروط هي أهم شروط الحديث الصحيح. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. أهل الحديث حينما زادوا هذين الشرطين إنما استخلص ابن الصلاح ذلك وأودعه في شرط الحديث الصحيح، أو في تعريف الحديث الصحيح، أودعه في تعريف الحديث الصحيح. لكن هل هذان الشرطان لا بد من التنصيص عليهما أو لا؟ الآن ابتدأ الذهبي تبعا لابن دقيق العيد في مناقشة هذين الشرطين، لكن من وجهة نظر الأصوليين والفقهاء، سأذكرها إن شاء الله تعالى، وأبين أيضا أنها يمكن الاستغناء عنها من وجهة نظر المحدثين أيضا. فإذا قوله زاد أهل الحديث، المقصود به ابن الصلاح ومن تبعه، وربما كان أيضا هناك من تقدمه، لكن ليس هذا على إطلاق، أي ليس كل أهل الحديث اشترطوا هذا. ابن الصلاح للحديث الصحيح 5 شروط: العدالة وتمام الضبط واتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. ابن دقيق العيد استثنى السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة بحكم أن بعض الفقهاء لا يسلمون بهذين الشرطين، والسبب ما هو؟ قال: فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون يأباها الفقهاء. مثل ماذا؟ مثل ما يسمى عند المحدثين الشذوذ، والفقهاء يسمونه زيادة ثقة. فإذا كان هناك حديث اختلف الرواة فيه، بعضهم يجعله مرسلا وبعضهم يجعله متصلا، والمرسل عند أهل الحديث حديث ضعيف، فما العمل في مثل هذه الحال؟ نظرنا في طريقة أهل الحديث، وإذا بهم يرون أن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، ومن وصله فإنه مخطئ. طيب، إذن عاد الحديث ضعيفا. يقول الفقهاء: لا، نحن لا نسلم بهذا، بل الحديث متصل وصحيح. لماذا؟ قالوا: لأن الذي وصل ثقة وهو زائد، معه زيادة علم، وهو مثبت، والمثبت مقدم على النافي، فنحن نقدمه على من أرسل، فمن علم حج على من لم يعلم، ذاك نافي وهذا مثبت. مثل ما لو كنتم في مكان فأنت نظرت إلى شيء لم ينظر إليه صاحبك، فلما افترقتم وسئل صاحبك: هل رأيت الشيء الفلاني؟ قال: لا. أو: هل حصل شيء فلاني؟ قال: لا، لم يحصل كذا. سئلت أنت قلت: نعم حصل كذا. كلاكما تحدثان عن أمر واحد، لكن أحدكما مثبت والآخر نافي. نعم، المعروف أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، والنافي معذور لأنه لم يطلع على ذلك. وهذا يصلح في الخلاف الذي يجري بين الصحابة في النقل رضي الله تعالى عنهم. أما بالنسبة للرواة الذين بعد ذلك فلا يصلح مثل هذا. يكون هناك شيخ يحدث بالحديث فيرويه على وجه المجلس واحد، مثل ما لو حدثتكم الآن بحديث معين، أحكي لكم قصة أو حكاية أو حدثا ما، ثم تفترقون والكل يحكيه على وجه إلا واحد زاد فيه شيئا لم يزده الآخر، كيف يمكن أو كيف يتصور أن لا يحفظ من هذا الجمع إلا واحد والبقية ينسون؟ وليس هذا فقط، بل إذا كان هناك نوع منافات في هذا النقل، يعني التعارض الوصل والإرسال مثلا أو الوقف والرفع فيه نوع منافات، فالعادة المحدثين أنهم يحرصون على تمام الحديث، والأصل في الحديث أن يكون متصلا، فحينما يكون الأكثر من الحضور يرونه مرسلا، يرونه ناقصا، ويأتي من يصله: يا أخي الدواعي كلها متوافرة عند هؤلاء على نقله متصلا، لماذا لم يذكروه؟ كيف حفظت أنت ونسي هؤلاء؟ لا، هذا لا يتصور عقلا. فهذا هو السبب الذي يجعل المحدثين ينظرون إلى مسألة كثرة العدد والحفظ، فيرجحون بكثرة العدد وبالحفظ. يعني اثنان تعارضا، أحدهما يرويه مرسلا والآخر يرويه متصلا. طيب، نحن ننظر للأحفظ، الأحفظ هو الأضبط في مثل هذه الحال، فنقدم روايته على رواية الأقل حفظا وهلم جرا. لكن الفقهاء لا يلتفتون لهذا، وإنما ينظرون فقط إلى من الذي زاد ثقة، خلاص انتهى عندنا الإشكال، زائد ومثبت وهلم جرا. لكن عرف بالتجربة أن أهل كل فن هم الذين يصار إليهم في فنهم، فالمحدثون هم العمدة في الحديث، أهل اللغة هم العمدة في اللغة، أهل الأصول هم العمدة في الأصول، فلا نأتي بأناس من خارج الفن ونجعلهم يقضون في مسألة من مسائل الفن، بل يترتب عليها عدم اعتبار نظرة أهل الفن، هذا ليس بإنصاف ولا عدل. ولذلك نشاهد أو نطالع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وفي غيره من غيرها من كتبه أنه ينصص على هذا دائما، يقول المعول عليه في هذا أهل الحديث، فهم الذين إذا قالوا عن حديث إنه متواتر نقول متواتر، قالوا إنه معلول معلول، قالوا إنه صحيح نقول صحيح، ولا نجعل كلام غيرهم يقضي على كلامهم. لكن ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه بروزه في الفقه والأصول أكثر من الحديث، لاحظوا هذا. هو رحمة الله تعالى عليه كان مالكيا ثم تحول شافعيا، وتحول عن قناعة لأنه رأى أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قد ضرب في كل فن بعطن. إمام الشافعي إمام من أئمة الحديث بلا شك، وكتاب رسالة دليل على هذا، كذلك هو إمام من أئمة الأصول، كذلك هو فقيه، يعني كان الحنفية في ذلك العصر يتحدون الناس وقويت شوكتهم، وشعر أهل الحديث في ذلك العصر بالضعف في مقابل الحنفية الذين برعوا في الرأي والفقه والاستنباط. وهذا دوما أي حدث يحدث جديد يحدث شيئا من الاضطراب والفوضى حتى تبدأ الأمور تستوي على سوقها. لاحظوا الآن أي محدث من هؤلاء المحدثين يأتي بقول فيه خلل يبدأ الناس يلوكون، والمشكلة أن الغريب ملفت للانتباه. بعض الذين مثلا من أوساطنا مثلا تكلموا في بعض قضايا الصحابة وما شجر بينهم، وبدأوا يتكلمون في مبحث عدالة الصحابة وما وقع بين الصحابة من فتن، ثم تطرق إلى عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ونقد كتاب كشف الشبهات، ويعني مثل هذه القضايا التي يعني فجرت شيئا في أوساط الناس، بدأ الناس يلوكون. طيب حتى تأتي الردود نحتاج فترة من الزمن، لأن هذا معد العدة ويسير في السراديب وفي الدهاليز منذ فترة، فلما خرج صار هناك فترة زمنية يستطيع من خلالها أن يصول ويجول، خلالك الجوف بيضي واصفري. لكن لما شرعت أو شرعت أقلام أهل السنة وابتدأت الردود عليه احترق وذهب إلى لا نهاية. هكذا أيضا كل حدث من مثل هذه الأحداث. فالشافعي رحمة الله تعالى عليه جاء في وقت كان أهل الحديث بأشد الشوق لمثل الشافعي، وكانوا يتعطشون لمثل الشافعي، فبرز في الفقه وناظر فقهاء الحنفية وقاد الأمور قيادة حسنة، وجعل السنة هي القاضية والحاكمة على الفقه والرأي والاستنباط وليس العكس. ابن دقيق العيد لما نظر في مصنفات الشافعي في كلام الشافعي اقتنع بأن مذهب الشافعي هو المذهب الذي ينبغي أن يسير عليه، وكان الناس في ذلك في كلام الشافعي اقتنع بأن مذهب الشافعي هو المذهب الذي ينبغي أن يسير عليه، وكان الناس في ذلك العصر لابد أن يسير الإنسان على أصول إمام من الأئمة، وإلا فابن دقيق العيد أيضا ملك آلة الاجتهاد ويعرف هذا من قرأ في كتبه، لكنه كما قلت ميال إلى الفقه. اقرأوا في شرح الإلمام لتنظروا عجائبه، ويصرح بهذا كثيرا في تخريجاته، وأنا تعاملت معه في كتاب الإمام لما حققته، الرجل بلا مواربة يعرض مذهب أهل الحديث في المسألة الحديثية ويعرض قول الفقهاء والأصوليين ويرجح قول الفقهاء والأصوليين لأنه هكذا هو. وهذه المسألة هي المسألة التي حصلت في هذا الزمن بعبارة أخرى، وهي مسألة المتقدمين والمتأخرين. يعني بدل كلمة متقدمين ضع أهل الحديث، وبدل كلمة متأخرين ضع الفقهاء والأصوليين، وينتهي الإشكال. ولذلك ينبغي أن تستخدم العبارات التي كانت مستخدمة عند العلماء السابقين حتى لا يترتب عليها تشويش للأذهان. ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح صريح وبين وتكلم على هذا، الفرق بين مذهب المحدثين أو منهج المحدثين ومنهج الفقهاء والأصوليين، وبين الفروق التي يستدعي الكلام عليها، من جملتها هذه القضية التي معنا هنا والتي يستدرك فيها على ابن الصلاح رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، قال بعد هذا: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. الآن حينما قال المجمع على صحته إذن، يقول هذا بين الجميع، بين من؟ بين المحدثين والفقهاء. الحديث الذي يكون بهذه الصفة تجتمع فيه هذه الشروط كلهم يصححونه، المحدثون والفقهاء. ولكن إذا اختلت بعض هذه الشروط، فمنها شروط يتفق المحدثون والفقهاء على أنها إذا اختلت في الحديث فإنه غير صحيح، مثل العدالة والضبط والإتقان واتصال السند في معظم الأحيان، إلا قضية الإرسال التي استثناها. هذه هي الشروط التي أجمعوا عليها، وما عدا ذلك فشروط مختلف فيها. إذن لا شك أن توافر هذه الشروط كلها في حديث أحسن، لكن المهم أن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط يكون صحيحا عند الجميع. أما إذا اختلت بعض هذه الشروط فقد يكون صحيحا عند قوم وغير صحيح عند آخرين. طيب، المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. بقي معنا في هذا الكلام مما لم نتكلم عليه قضية الشذوذ والعلة والتدليس. التدليس سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وكذلك أيضا فيما يظهر الشذوذ والعلة، ولكن سأعرف بكل شيء من هذه تعريفا موجزا ويأتي الكلام عليه بإذن الله. المقصود بالشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا. الحديث الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا. هناك من عرف الشاذ بأنه ما يتفرد به الثقة، ولكنه تعريف مرجوح، وقد رده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة تمنع من قبوله، وإن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليه. التدليس ينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد هو رواية الراوي عن شيخ لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، يعني روايته عنه ما لم يسمع منه، يعني حدث عنه بشيء لكن لم يسمعه منه، بصيغة تحتمل السماع وعدمه، مثل عن وقال. هذا بالنسبة لتدليس الإسناد. تدليس الشيوخ أن يصف الراوي شيخه أو يكنيه أو يسميه بما لا يعرف به كي لا يعرف. لا شك أن هذه التعريف أنا ذكرتها لكم على عجل حتى لا أخلي الموضع يعني من الكلام، لكن فيها تفصيل إن شاء الله تعالى سنأتي عليه إن أحيانا الله. بهذا نكون انتهينا من الكلام تقريبا على ما ذكره الحافظ الذهبي في تعريف الحديث الصحيح، لكني أريد أن أشير إلى أمر مهم هنا يستفاد من مثل هذا الكلام، وهو الذي ذكرته لكم، وهو أنه ليس مجمعا عليه بين أهل الحديث أن ينتفي الشذوذ والعلة في تعريف الحديث الصحيح. والسبب ما هو؟ السبب أن الشذوذ والعلة لا يحصلان إلا بسبب اختلال أحد هذه الشروط الثلاثة. فأنت إذا نظرت للشذوذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وجدته يعود إلى العلة. يعني أنا استغرب من ابن الصلاح رحمه الله أن يجعل الشذوذ شرطا من الشروط، لأنه شرط زائد. فلو قال في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط من غير علة لكان هذا كافيا، لأن الشذوذ من العلة. فإذا جئنا على سبيل المثال للحديث الذي رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. كل الرواة الذين رووا هذا الحديث عن سفيان الثوري رووا عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار، عن ابن عمر. يعلى بن عبيد ثقة، ولكنه حينما روى الحديث بهذه الصفة سمينا حديثه هذا شاذا لأنه خالف باقي الرواة، فنحكم على حديثه بالشذوذ في مثل هذه الحال. والحديث معلول، معلول بماذا؟ بمخالفة يعلى بن عبيد لباقي الرواة. فمثل هذه المخالفة تسمى علة عند الجميع. فإذا لا ينبغي أن يفرد الشذوذ عن مبحث العلة. لكن هل ابن الصلاح لا يدري لا يعرف يعني نحن أعلم منه؟ نقول لا، ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه مجتهد ويرى أن الشذوذ علة ظاهرة يدرك بمجرد النظر في مجمل الأسانيد. والله وجدت هذا الحديث يرويه عن ابن عمر راويان عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار، لكن رواية عمرو بن دينار لا نجدها إلا من رواية يعلى بن عبيد. والغريب أن الشيخ يعلى بن عبيد في هذا الإسناد هو شيخ باقي الرواة الذين رووا الحديث عن عبد الله بن دينار. إذن المسألة ظاهرة، إذن يرى أن هذا فيه ظهور وبين، وأما العلة فيشترطون فيها الغموض والخفاء، يعني لا تدرك إلا بالتفتيش. وهذا القيد ذكره الحافظ بن حجر يعني شرطا زائدا فيما اجتهد فيه. يعني يعرف الحافظ بن حجر الحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة. لاحظوا كلمة بعد التفتيش، يقول لابد من عناء، بمعنى أنه لا يدرك هذا إلا الأئمة النقاد المتبصرون الذين يفتشون ويستخرجون علل هذه الأحاديث. فلعل هذا هو السبب الذي جعل ابن الصلاح يجعل الشذوذ غير العلة، وإلا هو في حقيقة الأمر داخل فيها. بل إن الشذوذ لا يدرك إلا بعد التفتيش. يعني ما الذي أدرانا أن يعلى بن عبيد قد أخطأ في الحديث لولا أننا فتشنا وجمعنا طرق الحديث ورأينا أن باقي الرواة يروونه عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار وليس عن عمر بن دينار. الآن بهذه الصورة نعرف أن يعلى بن عبيد قد وقع في الوهم، إذن حصل فيه أو حصل من يعلى بن عبيد خلل، وهذا الخلل يتنافى مع شرط الضبط والإتقان الذي قلناه. لكن في لحظة آنية، إذن لو نظرنا لمبحث العلة نجد أن مبحث العلة والتفتيش في العلل والكلام فيها يعود كله على أوهام الثقات. يعني كأنهم يقولون إن الأصل في حديث الثقة القبول، ولكن الثقة بشر يخطئ ويصيب، فبما أن الأصل قبول حديثه نحن نسلط الأضواء على أخطائه، لا من قبيل تتبع العيوب وتصيد العيوب، ولكن حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه ما ليس منه. ففقط من هذه الحيثية أرجو أن يكون إن شاء الله تعالى الكلام واضحا. كذلك أيضا لو كانت المخالفة في مثل هذه الحال، يعني دعونا لو قلنا مثلا طيب سلم لنا ابن الصلاح بالتحاق الشذوذ بالعلة، هل نجعله شرطا زائدا على الشروط الثلاثة؟ أقول أيضا لو نظرنا للعلة فإن كل حديث يعل نجد أنه يرجع إلى سبب من الأسباب الثلاثة. إما أنك لو نظرت في الحديث إذا به ترجح لك أن الصواب فيه أنه مرسل، إذن اختل شرط وهو شرط اتصال السند. لو نظرت في الحديث وإذا بالصواب في أحد الرواة أنه فلان ابن فلان الضعيف، والله جاءني مثلا الحديث يقول فيه راوي حدثني عبد الكريم الجزري أو جاء في الإسناد عبد الكريم الجزري، نظرنا وإذا بعبد الكريم هذا ليس هو الجزري وإنما هو عبد الكريم بن أبي المخارق الضعيف، إذن أحد الرواة وهم فجعله الجزري الثقة والصواب أنه ابن أبي المخارق الضعيف، إذن هذا حصل بسبب وهم من الرواة وتبين أن في الإسناد راويا ضعيفا، فعدنا إذن لمسألة الضبط والإتقان. كذلك لو كان في الإسناد راوي كذاب إما دلس وإما أخطئ في اسمه أو غير ذلك فإنه يعود لمسألة العدالة وهلم جرى. لكن على كل حال نحن لا بد أن نسير بمسيرة أهل العلم ولا بد أن نقدر جهودهم، وحينما نشرح بناء على ما ذكروه، ولا بأس من الإدلاء بوجهة النظر لأن هذا العلم هو عبارة عن جهود متضافرة من أهل العلم. وأنا لا أذكر أن أحدا عرف الحديث الصحيح بمثل هذا التعريف قبل ابن الصلاح، يعني حده بحد، لأن أهل العلم بالذات من عهد ابن الصلاح فما بعد صاروا يميلون إلى طريقة الحدود والتعريفات التي هي في الحقيقة في الأصل يمكن تكون متأثرة بعلم المنطق ولكن لها فوائد، لأن الحد إذا ضبط فإنه يجعل الأمور تستقيم وتتضح معالم ما نريد الحديث عنه، لكن لو ترك هكذا لاجتهاد كل مجتهد فإن الفوضى والتشويش يمكن أن تدخل، وبخاصة أن أفهام الناس قد تختلف، ولذلك نحن بحاجة إلى جهود مثل هؤلاء العلماء وبالذات في مثل هذا التضافر. نجد أن ابن الصلاح أعقبه علماء آخرون وكل منهم يستدرك ويبين ويضيف وهلم جرى إلى أن تمحصت الأمور ووصلت إلى هذا الحد الذي وصل إلينا، فجهودهم هذه ينبغي أن نقدرها وأن نحترمها. وإذا كان لنا وجهة نظر فإننا قد نكون أيضا مخطئين، لكن لا بأس بالإدلاء بها بأدب، يعني لا بد من الأدب مع أهل العلم في مثل هذه الحال، والله المستعان. الآن بعد هذا الكلام ذهب الذهبي رحمة الله تعالى عليه يتكلم على مراتب الحديث الصحيح، وهذه المراتب مهمة جدا معنا لتعريف الحديث الحسن الذي سيأتي الكلام عليه. كيف؟ قال فأعرى مراتب المجمع عليه. نجد أن هناك من يفهم هذا الكلام على أن المقصود به ما يقال فيها أصح الأسانيد، ليس هذا الكلام على إطلاقه. نعم بالنسبة للمرتبة العليا أعلى مراتب، نعم هي ما قيل فيها أصح الأسانيد، لكن ليس كل الكلام الآتي ينظر إليه على أنه أصح الأسانيد لأن بعضها مختلفا فيه فقال فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه التي تسمى بالسلسلة الذهبية، أو منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمة وهو ابن قيس وهو نخعي أيضا عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا من أسانيده الكوفي، يعني الإسناد الأول إسناد مدني، مالك عن نافع عن ابن عمر هذا من أسانيد المدنيين، منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هذا من أسانيد الكوفيين، أو الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، أبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا من أسانيد المدنيين أيضا، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا أيضا من أسانيد المدنيين، أبو الزناد هو عبد الرحمن بن هرمز، وآسف عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو هريرة هو الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. هذه الأسانيد الأربعة نعم هي من الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، وهي مسألة معروفة أيضا في كتب علوم الحديث، وخلاصة الكلام فيها أنه لا يقضى على واحد. طبعا ليست هذه الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد، هناك غيرها أيضا، ولكن هو مثل بهذا من باب التمثيل. الصواب فيها أنه لا يقضى على إسناد من هذه الأسانيد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، لأجل تكافؤ هذه الأسانيد في القوة، ولأجل اختلاف أقوال أهل العلم فيها. فنجد أن بعض أهل العلم يجعلون مالكا عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد، وبعضهم يرى منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هو أصح الأسانيد، وبعضهم يرى الزهري عن سالم عن أبيه هو أصح الأسانيد، بعضهم يرى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هو أصح الأسانيد، وبعضهم يرى غير ذلك، يرى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أصح الأسانيد، يرى مثلا محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي هو أصح الأسانيد وهكذا. لكن قالوا إن هذا ينبغي أن يربط بالبلد وبالصحابي حتى تضيق دائرة الخلاف. فيمكن أن نقول مثلا إن أصح أسانيد المدنيين مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأصح أسانيد الكوفيين منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، أصح أسانيد أهل اليمن مثلا معمر عن همام عن أبي هريرة مثلا، أو نحو ذلك. فمثل هذه التقسيمات أو تضييق الدوائر يعين. كذلك أيضا إذا ربط بالصحابي، كان تقول أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر هو الزهري عن سالم عن أبيه، أصح الأسانيد عن أبي هريرة مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهكذا. إذا ربطت بالصحابي وبالبلد فهذا يعني تضييق دائرة الاختلاف، لا نقول القضاء على الاختلاف، وإنما تضييق دائرة الاختلاف. يبقى الاختلاف محصورا في بعض الأسانيد، فالتفضيل بينها والموازنة قد يقع فيه الاختلاف. يعني لو جاءنا حديث يرويه الزهري عن سالم عن أبيه، وحديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الحديث فيه مخالفة لهذا الحديث، فما الذي نقدمه من هذين الحديثين أو من هاتين الروايتين؟ نعم، هنا قد يقع الاختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقدم هذا الإسناد ومنهم من يقدم هذا الإسناد، ويكون الخلاف في مثل هذه الحال معتبرا، يعني لا يثرب أحد على أحد، وإنما كل يعمل بما يدين الله تعالى به، والله أعلم. هذه هي الدرجة العليا، يليها درجة دونها، يعني درجة متوسطة، وهي ما يرويه مثلا معمر عن همام عن أبي هريرة، معنى منه إسناد صحيح ولكن ليس في القوة كقوة ذاك الإسناد، يعني معمر ليس في حفظه وإتقانه مثل حفظ أصحاب المرتبة الأولى، كذلك همام وهكذا. أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، ابن أبي عروبة هو سعيد، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، وهو من المعروفين بالرواية عن أنس، ولكن قتادة معروف بأنه قد يدلس أحيانا، فيخافون من روايته عن أنس إذا جاءت بالعنعنة. كذلك ابن جريج عن عطاء عن جابر، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عطاء هو ابن أبي رباح، جابر هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهذا من أسانيد المكيين، يعني الأول إسناد يمني والثاني إسناد بصري، ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس هذا من أسانيد البصريين، ابن جريج عن عطاء عن جابر من أسانيد المكيين. هذه الطبقة هي من الأحاديث التي تكون صحيحة ولكنها دون الأحاديث الأولى. بعدها في المرتبة ما يرويه مثلا الليث وهو ابن سعد، وزهير وهو ابن معاوية عن أبي الزبير عن جابر، رواية أبي الزبير عن جابر متكلم فيها، ولكنها إذا جاءت من رواية الليث بن سعد وزهير بن معاوية فإنها مما يشد به اليد، لأن أبا الزبير يدلس عن جابر، لكن رواية الليث بن سعد وزهير بن معاوية محتملة عن أبي الزبير فيها إذا روى عن جابر. سمات عن عكرمة عن ابن عباس، هذه الرواية متكلم فيها. فإذا كان الراوي عن سماك هو سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج، فإن الإسناد يكون صحيحا، ولكنه ليس على شرط الشيخين، يعني مسلم لم يحتج بعكرمة، احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، ففي مثل هذا الإسناد اختلاف. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، كذلك الإسناد السابق احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، يعني الليث عن أبي الزبير عن جابر هذا يحتج به مسلم ولا يحتج به البخاري. سماك عن عكرم عن ابن عباس يحتج به البخاري ولا يحتج به مسلم. معلم أن في سماك يعني يحتاج إلى نظر، لعلي إن شاء الله تعالى أعيد البحث فيه، يعني هل احتج به البخاري أو لا، لكن المهم أن مسلما لم يحتج بعكرمة. أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء هذا يحتج به البخاري ولا يحتج به مسلم. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي من الحرقات من جهينة، أبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب، هذا الإسناد مما احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري. ففي مثل هذه الطبقة كلام وخلاف بين أهل العلم. إذن هذا من أقل درجات الصحيح. قلت لكم إن هذا الخلاف يفيدنا في الكلام على الحديث الحسن الآتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، ولا أجد إن شاء الله تعالى شيئا يحتاج إلى مزيد بيان أكثر مما ذكرت من وجهة نظري. وأشار بعد ذلك الحافظ الذهبي بقوله ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم، يعني في هذه المرتبة بيّن أن منها ما ينفرد به البخاري ومنها ما ينفرد به مسلم كما بيّنته لكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول في الأخ في سؤاله ذكرت أنه لم يكن هناك اهتمام بالإسناد أو لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ الاهتمام من بعد مقتل عثمان، فماذا تدل قصة عمر بن الخطاب في حديث الاستئذان عندما استأذن عليه أحد الصحابة ثلاثا وانصرف؟ طيب، فهل هذه القصة صحيحة؟ وإن كانت صحيحة فهل يعتبر عمر رضي الله عنه هو أول من اهتم بصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو الإفادة. أقول الحديث صحيح ومخرج في الصحيحين يا أخي، وهذه القصة يستفاد منها تثبت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن لم يكن الصحابة يسألون دوما عن الإسناد، يعني القوم لم يكن يكذب بعضهم بعضا. وما حصل في قصة عمر هذه مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما هو بسبب شيء يدعو للتثبت. لاحظوا أيها الإخوة أن الأصل قبول خبر الواحد، وهذا مذهب أهل الحديث وهو المذهب الصحيح، قبول خبر الواحد، وليس هناك ما يدعو للتثبت والسؤال إلا إذا كان هناك سبب من الأسباب يدعو للتثبت. ومن أهم الأسباب أن يتعارض علمك مع العلم الذي وصلك. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة أحد صلاتي العشي وسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة في المسجد، ماذا قال ذو اليدين؟ قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا علمه، يقول أنا ما نسيت ولم تقصر الصلاة. قال بلى يا رسول الله قد نسيت. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه وجد أن علمه تعارض مع علم ذي اليدين، فاحتاج إلى مرجح. أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقام وأتم الصلاة وسجد سجدة يسلم. تعارض العلم. كذلك أيضا إذا كان في مثل قصة عمر بن الخطاب يعني شيء يدعو للدهشة. لاحظوا أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إنما قدم في السنة 7 من الهجرة، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قدم مهاجرا من الحبشة. وفترة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، يعني 3 سنوات فقط. وليس هذا فقط، من أبو موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب؟ يعني عمر بن الخطاب الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه، وأبو موسى الأشعري متى يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس هذا فقط، بل عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، والرجل معروف أنه سيأتي ويدخل بيت ابنته. طيب هذا الأدب وهو الاستئذان 3، الحديث الذي حدث به أبو موسى، يعني تعرفون قصته، يعني أنه جاء وطرق الباب على عمر بن الخطاب، الأولى ما فتح، الثانية ما فتح، الثالثة ما فتح، انصرف. فتح بعد ذلك عمر، قال تعال. أين؟ قال والله أنا استأذنت 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3، فإن أذن له وإلا فليرجع. عمر بن الخطاب ما سمع بهذا الحديث إطلاقا، قال لتأتيني ببينة أو لأوجعنك ضربا. لماذا يا عمر؟ والله أنا يعني صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل عليه بيته دوما، وأطرق عليه الباب دوما، وما عمره قال لي استأذن 3، ولا عرفت هذا الأدب، وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في مكة، ويأتي هذا الغريب الذي ما جاء إلا قريبا ويحفظ من السنة ما لم أحفظ، سنة عملية. إذن عمر بن الخطاب يعني دهشه مثل هذا الأمر. ذهب أبو موسى فوجد مجلسا من أنصافه أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري ومجموعة، وإذا به منتقع اللون خايف من درة عمر، فسألوه ما بك؟ قال والله عمر قال لي كذا، هل فيكم أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ قالوا كلنا سمعناه، تعجبوا أن تفوت هذه السنة عمر. قالوا لكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذهب وشهد معه. بعد ذلك قال عمر، قال أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت، بمعنى أنه لو لم يجد شاهدا هل كان سيضربه عمر فعلا؟ لا، ما كان هذا من عادة عمر، ولكنه أراد أن يستنفر همته ليأتيه بهذه الفائدة. وإلا ففي حادثة الطاعون لما وقع في الشام عمر اكتفى برواية عبد الرحمن بن عوف وهو واحد فقط، والصحابة كلهم ما عرفوا هذه السنة، لأن عمر جمعهم واستشارهم ماذا يصنعون، فما أحد أعطى هذه الفائدة إلا عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا لما قدم. وهكذا في أمور نطول ذكرها. إخوان إذا كتب الواحد جزاكم الله خير فليراعي الشياب، يكبروا الخط شوي، عدم التدليس، ولو صاحب السؤال بس يلقيه لأن الخط دقيق ما شاء الله عليه. أحد الأخوة صاحب السؤال يذكر سؤاله عن التدليس، عدم التدليس في هذا السياق عند ذكر الحديث الصحيح. يعني قصدك في سياق الذهبي، أحسنت. التدليس في سياق الذهبي يعني هو أيضا كما قلت لكم قبل قليل في مسألة شرط الكمال وشرط الصحة، يبدو لأنه شرط كمال، وإنما أشار إليه الذهبي رحمة الله تعالى عليه لأجل أن التدليس أيضا من الأمور التي تتجاذبها وجهات نظر العلماء مثل ما قيل في الإرسال، ولكن الخلاف في التدليس أشد من الخلاف في الإرسال. الخلاف في الإرسال يعني وقع تقريبا بين الفقهاء وبين المحدثين، يعني جمهور المحدثين يردون الحديث المرسل، وجمهور الفقهاء يقبلون الحديث المرسل، وبعضهم يفصل مثل الإمام الشافعي فيشترط شروطا وهي شروط جيدة. بالنسبة للحديث المدلس أو مبحث التدليس فيه يعني اختلاف في التطبيق وليس من حيث التنظير. من حيث التنظير لو كان هناك مدلس شديد التدليس ممن يرد تدليسه فإنهم يردون عن عنته مثل محمد بن إسحاق، لكن أكثر الرواة ليسوا كمحمد بن إسحاق، وأكثر الرواة ليسوا كالذين تحتمل عنعنتهم، يعني الذين تحتمل عنعنتهم مثلا مثل الزهري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، أمثال هؤلاء نحتمل عنعنتهم، وإن وقع منهم التدليس أحيانا بسبب أنهم مكثرون، وما وقع من أشياء في حديثهم فإن أهل العلم ميزوها وعرفوها. لكن الغالبية العظمى من الرواة كلهم من الطبقة التي جاءت وسطا بين هاتين الطبقتين، مثل قتادة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وهشيم بن بشير ومغيرة بن مقسم، عدد من العلماء أو من الرواة الذين وصفوا بالتدليس وهم مكثرون، حديثهم كثير. فكيف تتعامل مع هذه الأحاديث الكثيرة؟ إن تعاملت معها بهذه الحرفية القاتلة المميتة، كل ما جاءتك عنعنة في الإسناد رددته بسبب أن هذا مدلس، كم من السنة سترد؟ لذلك هي مما يقع فيها الخلاف كثيرا. فلذلك نص عليه الذهبي على أنه شرط كمال، يقول إذا وجد عدم التدليس في الحديث، وأيضا بالنسبة للشروط الأخرى انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، مع وجود العدالة والضبط والإتقان واتصال السند، فإن هذا هو الحديث المجمع على صحته بين الجميع، فقهاء ومحدثين، متشددين ومتساهلين، كلهم يقبلون الحديث الذي بهذه الصفة. لكن لو لم مثلا ينتفي التدليس، لكن ما أثبت التدليس، لأنه لو ثبت التدليس انتهى الإشكال. لكن أيضا ليس عندنا ما ينفي التدليس، ما الذي ينفيه؟ التصريح بالسماع. فما وجدت التصريح بالسماع في الإسناد، فهل معنى هذا أني سأرد هذا الإسناد أو ماذا؟ يقع فيه الخلاف. أظن الأمر واضح إن شاء الله تعالى. يقول اقترح طريقة لكي تلزم بالمراجعة وهي السؤال بداية الدرس عما في الدرس السابق لكي ينشط الذهن. بلا شك أنها جيدة وأنا بودي بهذا، لكن المشكلة يا إخوان أن بعض الإخوة، حسب ما أفادني الإخوة، أن عندهم أعمال ويرغبون في الذهاب إلى أعمالهم، يعني الإخوة الذين يبقون عندهم متسع من الوقت، ما عندي مانع أجلس معهم. العجلة كلها بسبب أصحاب الأعمال حتى ينصرفوا لأعمالهم ويحصلوا على ما يحصلوا عليه من الفائدة، فلا نستطيع أن نجعل المراجعة في أول الدرس، وإذا كانت في آخر الدرس فقد ذهب وقتها والله المستعان. يقول أحد الأخوة، يبدو لي ما شاء الله أنه أصولي، أو إن شاء الله ما يكون متأثرا بما يشاع في وسائل الإعلام، يقول ما مدى تأثر أو تأثير مقاصد الشريعة الإسلامية على صحة الحديث، وهل تدخل من باب العلل التي يضعف بها الحديث أو لا؟ الأصل أيها الإخوة أن الحديث إذا صح سنده فإنه لا كلام، إذا صح سنده وامتنع من وجود العلل القادحة على طريقة المحدثين، يبقى بعد ذلك إعلال أهل الرأي والمتكلمين ومن قد يستغلون هذه العبارات الفضفاضة التي وردت في كلام بعض الأئمة التي لم يقصدوا منها ما يريده هؤلاء الذين يريدون التخلص من تكاليف الشريعة. الناس اليوم يا أحبتي في الله أحكمتهم الأهواء، وأصبح بعضهم بالذات الذين يعيشون في الغرب لا يستطيعون تحمل تكاليف الشريعة مع ضغوط الحياة الغربية. وليست والله الحياة الغربية، أنا ما قدمت من مصر إلا البارحة، كنت يعني في رحلة عمل، وأعوذ بالله والله يا أخوان رأيت من البلاء ما لا يعلمه إلا رب العالمين. يعني الأمة التي وصلت إلى هذا الحد قد استحقت العقوبة إلا أن يتغمدها الله برحمته. أصبح الدين غريبا، وأصبح هذا التفسخ يعني لا يستطيع معه أحد. كنا يعني في حلقتين في قناة الخليجية فتاوى، والأسئلة التي جاءت تنم عن واقع مرير تعيشه الأمة كلها، مشاكل اجتماعية، امرأة تقول زوجي ضبطته يفعل ويفعل ويفعل، ويعني واحدة تقول أختي ذهبت مع رجل نصراني وحصل ما حصل، يعني أمور يتقطع لها القلب كمدا، يعني لو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثاني وثالث، يعني فتن تعج بها المجتمعات الإسلامية. فضغوط الواقع هذه من يعني قابلها بعض الذين إما بعضهم يريد على حد قوله، وأنا سمعت هذا بأذني، يقول نحن نريد أن نجذب الناس للحد الأدنى من الإسلام، يقول الناس الآن يتفلتون من الإسلام فنحن نقبل منهم الحد الأدنى من الإسلام، يعني والله وجدنا هذه المسألة الموسيقى، يعني الناس خلاص يبون يسمعون أغاني. طيب جئت أتجول في أقوال أهل العلم، والله وجدت ابن حزم الظاهري يقول الحديث اللي وردت في ذم الغنى كلها موضوعة والغنى حلال وخلاص. طيب يا سلام، جزاك الله خير ابن حزم، مسكنا كلامك. ها وجدنا والله يعني من أيضا له رأي في مسألة الحجاب وكذا، والله مسكنا كلامه، هات وصف، وهذا العالم عنده زلة وهذا عنده زلة وهذا عنده زلة، وراح يجمع زلل أهل العلم وجعله مذهبا، شيء ما عهد على ممر تاريخ الأمة الإسلامية، بل الذي عهد أنهم يسمون هذا زندقة، وبعدهم قد تكون عبارتها أشد من هذا. المشكلة يا أخوان حنا ابتلينا بأبي حالة، صاروا يجدون في كلام الشاطبي الكلام على مقاصد الشريعة وما أدرك ما مقاصد الشريعة، يجدون في كلام ابن القيم تغير الفتوى بتغير الزمن، وهي والله أقرب من يد الواحد لإذنه. يعني تصوروا، يعني في أحد ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن؟ أقول هذا مجنون، ينبغي نوديه لشعار. تعرفون شعار؟ ها مستشفى المجانين. ما واحد، والله لو أسأل واحد منكم، أنا بسأل أي واحد منكم، طيب يا أخوان إذا يعني المسألة التي ذكرناها قبل قليل اللي هي مسألة الشهادة، ومن يشترط في الشاهد تغطية الرأس، لو حسر عن رأسه خرمت شهادته، تغيرت ولا ما تغيرت؟ هذه كانت في فترة من الفترات، ويمكن في بلد من البلدان يعني كان العرف فيه جاري على كذا، وفقهاء ذلك المذهب الذي في ذلك البلد كان سائدا اجتهدوا في هذه المسألة. طيب تغير، حتى البلد نفسه تغير عرفه، وحتى العلماء تغير رأيهم وصار لهم رأي آخر، تغيرت الفتوى. إذن في ما يسمى بالعادة محكمة في مسائل الأعراف، كذلك أيضا فيما يتعلق بالأفراد وأحوالهم. طيب أنا آتي مثلا للمسافر، إيش يتلعب بدين الله؟ مرة يصلي الظهر أربعا ومرة ثنتين، شرع صلاة الظهر يا أما أربعة أو ثنتين، لكن يا أخي هذا شرع الله سبحانه وتعالى، حط عن المسافر النصف، يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعة. طيب تغيرت الآن الفتوى بتغير الأشخاص والأحوال ولا ما تغيرت؟ الصائم يفطر إذا سافر ولا ما يفطر؟ وهكذا دواليك كل الأحكام التي بهذه الصفة، إذا قلتكم أقرب من يدك لذنك، يعني إذا فهمتها الفهم الحقيقي ما هي ليست كما يصورونها، لكن لا، القوم يريدون أن يلبسوها لباس الزور والبهتان. تغير الفتوى بتغير الزمن، يعني ما كان حلالا بالأمس يكون حراما اليوم، وما كان حراما بالأمس يكون حلالا اليوم. لا لا لا، أنتم في وادي وأهل العلم في وادي، فلا تجعلوا ابن القيم يتحمل آثامكم ولا الشاطبي يتحمل آثامكم. الشاطبي رحمة الله تعالى عليه يتكلم على مقاصد الشريعة ليتحدث عن قضية البدع، فيقول أنه ينبغي أن تراعى مقاصد الشريعة، والله يعني إذا وجدت الشريعة تهدف إلى أمر من الأمور فلا تذهب تتلمس بنيات الطريق حتى تحتال على هذا الأمر. الشريعة ما حرمت هذا الأمر لأجل الوسيلة المفضية إليه، لا، حرمته لأجله هو، فكونك والله تريد أن تجتنب الوسيلة وتأتي بوسيلة أخرى وتقع في ذلك الأمر كما كانت اليهود تصنع. اليهود ماذا صنعت؟ والله حرم عليهم الصيد يوم السبت، قالوا ما عليه، شحفروا حفر وخلوا الأسماك في مياهها بس تقع في هذه الحفرة، يوم الأحد نجي وناخذ هذه الأسماك. لا، يعني أنتم الآن احتلتم على محارم الله، وقعتم فيما حرم، فلا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا الذي يتحدث عنه الشاطبي، يعني الشاطبي يتحدث عن خلاف ما يريدون، لكنهم الآن هم مسكوا هذه العبارة الالتفات لمقاصد الشريعة. نجد أن الشريعة تريد الحفاظ على النفس والدين والعرض والمال والنسل، طيب تريد الشريعة الحفاظ على هذا، لكن من الذي يقرر الآن في هذه المسألة أن هذه القضية التي تريد الحديث عنها وتسميها من مقاصد الشريعة أنه يسلم لك بأن هذا من مقاصد الشريعة؟ يأتي يعني مثلا يريد أن يبيح الفوائد الربوية للحصول على مسكن في أوروبا، ليه يا أخي؟ قال والله يا أخي الشريعة يعني من مقاصدها كذا الحفاظ على الأسرة، أنا أجعل هذا الإنسان مسكين يعيش هو وعائلته على الرصيف؟ طيب من الذي قال له يروح لأوروبا؟ أخي يرجع البلاد بلاد المسلمين، وهذه الفلوس التي بيحط جزء منها مقدما بإمكانها يستأجر بها ويجتهد في العمل وانتهى الإشكال. ليش انت حطيت البيت ضرورة؟ كم من الناس الذين استأجروا؟ كيف تذهب تبيح المحارم بهذه الصورة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي تزوجت ابنتها وشعرها قصير، ترى الشعر القصير ذلك الوقت إيش؟ عيب، ما هو الآن يعني الناس تغيرت الله المستعان، حتى مقاييس الحسن والقبح عندهم تغير، فالشعر القصير سيعيب هذه البنت، فجاءت تقول يا رسول الله يعني ابنتي تزوجت ويعني هذا يعيبها عند زوجها، أتأذن لنا أن نصل شعرها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها. شوفوا يعني والله ما يتردد أصحاب هذه الأهواء في مثل هذه الحال أن يرموا بهذا الحديث، ما أقول يعني كلاما أكثر من هذا، المهم أن لا يأخذوا بهذا الحديث. ليه؟ لأن يعني يقول لك مصلحة الشريعة تقتضي الحفاظ على الأسرة، كيف أنا أجعل هذا الزوج يمكن يطلق زوجته وكذا كلها عشان قضية شعر؟ ها؟ يعني خلاص خلها تصل شعرها، وهذا يتناسب مع مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة الحفاظ على الأسرة والكيان البيت وإلى آخره. طيب واحدة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابنتي اشتكت عينيها وقد توفي زوجها، أتأذن لنا أن نكحل عينها؟ يعني البنت خلاص تألمت عيناها، تأذن النبي كأنه علاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها، تلك نهاها لعن الله الواصلة والمستوصلة، معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن الواصلة، لم يأذن لها أن تصل شعر ابنتها، هذه لم يأذن لها أن تكحل عيني بنتها برغم أنها اشتكت عينيها، بل يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه حال المرأة في الجاهلية، تمكث سنة ما تمس شيئا، حتى إنها إذا أخذ لو أخذت الطائر وافتضت به يعني جعلته يلامس عورتها لمات من شدة النتن، يعني تمكث سنة وهي لا تمس شيئا من الأشياء من المنظفات، وجاءت هذه الشريعة السمحة فخففت هذه الآثار والأغلال، ومع ذلك تريد أن تتخففوا فتستبيحوا ما حرب الله. على كل حال أنا أقول هذا الكلام أحبتي في الله خشية من ما تبثه وسائل الإعلام مما يسمى بمقاصد الشريعة. أما كون علماء الحديث يراعون بعض الجوانب التي تتعلق بمتون الأحاديث، فنعم هم يراعونها، وليس كما يشاع عنهم أن المحدثين لا ينظرون إلا إلى الأسانيد ولا يلتفتون للمتون، هذا ما يقوله إلا أجهل من حمار أهله، هذا ما مسك على الأقل ولا هذا الكتاب المختصر ولا نظر فيه. طيب تعال مبحث الحديث المضطرب، مبحث زيادة الثقة، مبحث الحديث المنكر، مبحث الناسخ والمنسوخ، مبحث مختلف الحديث، مبحث مشكل الحديث، مبحث الغريب، وكثير من مباحث علوم الحديث كلها مباحث متنية، الإدراج، القلب في الحديث، كلها مباحث تتعلق بالمتون، كيف ما يراعي المحدثون هذا الجانب؟ انظر في كتب علل الحديث كم من الأحاديث التي أعلت بسبب متونها، لكن على طريقة أهل الحديث وليست على طريقة أهل الرأي الذين يريدون أن يذهبوا بهاء السنة ويضيقوا دائرة الاحتجاج بالسنة، فهذا الذي نرفضه ونأباه، والله المستعان. ما رأيك بكتاب تيسير مصطلح الحديث للمبتدئين؟ أقول جيد للمبتدئين، يعني ما في كتاب يا أخوان يخلو من ملاحظة، لكن الكتاب الحقيقة مرتب، معلوماته مرتبة، وأنا أرى أنه يناسب المبتدئين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.